بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، بننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الواقعة، بننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة الحديد، وهي سورة من سور القرآن المدني. افتتحت هذه السورة بالكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. فافتتحت هذه الآيات بتسبيح الله سبحانه وتعالى، أي بتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة وعن النقائص، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض، سواء كان من جميع المخلوقات، سواء كانت من الجامدات أو كانت من الأحياء، يبقى كالنبات الزرع الأرض، يبقى الجبال والطير، كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مسبح لربه، يعني من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، والكل ينقاد لرب العالمين سبحانه وتعالى، والحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، والحكيم في أوامره ونواهيه، والحكيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فالله تعالى بيده الإحياء والإماتة، وهو على كل شيء قدير، وعلى كل شيء قدير. فكما أحيى الله عز وجل العباد وكما خلق العباد، فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادتهم بعد فنائهم. خلق الخلق بقدرته وهو قادر سبحانه وتعالى على إعادتهم بعد فنائهم، فلذلك هو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى من مثقال ذرة، لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهي في كتاب مبين، كل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، ومعكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. معنا سبحانه وتعالى بسمع وبصري وبعلمي. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، فالله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ونستخف بالليل وسارب بالنهار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى عليم بالذات الصدور، والله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، فقد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ علينا هذه الأعمال والأقوال التي صدرت وبدرت منا، وعلى أساسها يحاسب العباد ويجازي العباد يوم القيامة. له ما في السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. دائما كده بنجد الآيات بتؤكد على هذه القضية الهامة، أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله عز وجل عليم بذات الصدور. يبقى حتى خواطر الإنسان، خواطر القلبية، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. وأن وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، فاحذروا. يبقى ده بيدفعني أن أطهر يعني باطني، وأن أطهر قلبي، وأن أزيل أي شائبة بتعوق سيري إلى ربي سبحانه وتعالى. إزاي فعلا؟ يعني أستحضر هذا المشهد دايما، أنني لا أغيب عن ربي سبحانه وتعالى لا بليل ولا بنهار، سواء كنت بين أفراد مجموعة أو كنت منفردا منعزلا، يبقى لا أغيب عن ربي سبحانه وتعالى. وده بيحرك الإنسان أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، ويحرك أيضا هذا اللسان أن يكون ضابطا لأقوالي وأفعالي، لأقوالي وأفعالي. وكذلك لابد من طهارة الباطن، يعني كما أن الإنسان حريص على تزيين الظاهر لأنه ده محل نظر الناس، فلابد من باب أولى أحرى أن يكون حريصا على تطهير وتزيين هذا الباطن القلب، لأنه محل نظر الرب سبحانه. فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى ده محل نظر الرب سبحانه، فلابد من تزيينه، ولابد من إزالة أي عوائق بتعوق سيري إلى ربي سبحانه وتعالى، وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى بعد الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، يأتي هذا الأمر من ربك: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بعد تعريف العباد بربهم، قلنا دايما هو دي أصل المعرفة، يعني أصل المعرفة هو أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. قلنا هذه المعرفة ليست عبارة عن معلومات كده، يعني نظرية، هذه معرفة بيستقيم حال الإنسان من خلالها، التعرف على الله عز وجل معرفة نقيم من خلالها شواهد الأسماء والصفات في النفس وفي القلب، ونستصحب ذلك دوما. قلنا لأن هذه المعرفة لها الأثر البالغ في سلوكيات الإنسان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني نريد أن نصل فعلا كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى، وحقق هذه العبودية من خلال ما تسمى به سبحانه من أسماء حسنى، من خلال ما يوصف به من صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. فده بيتطلب أن أتعرف على ربي سبحانه وتعالى، هذه معرفة تنزل كده في القلب وينتج منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا الأمر في تعظيم أوامر ربي سبحانه وتعالى ونواهيه. يبقى الإنسان المعظم لأوامر ربي سبحانه وتعالى ده صدى لتعظيم هذا الإنسان لربي سبحانه وتعالى. وبالتالي السبيل لكي أستقيم على أمر ربي هو ربط هذا السلوك بالأسماء والصفات دايما كده. يبقى كيف أطهر قلبي يعني من الأثام من الذنوب من المعاصي؟ يبقى لما أنا كده بستحضر أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، تطلع على ما في نفسي، فأنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن يكون في قلبي أي خاطرة من الخواطر السيئة. مع الرغم يعني معلوم أن الإنسان يعني لا يؤاخذ بحديث النفس إلا إن تكلم أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش معناها أن الإنسان يضمر في نفسه وفي قلبه السيئات أو الخواطر السيئة. يستحي من ربي سبحانه وتعالى، ربي يطلع على ما في نفسي وما في قلبي. لأن ساعات معرفة الحكم الفقهي ويعني عدم يعني نقول يعني معرفة الإنسان الحكم الفقهي قد يوقع الإنسان في بعض الأخطاء لقصور الفهم، لقصور الفهم. يبقى العبد لا يؤخذ بحديث النفس، هذه برحمات الله سبحانه وتعالى، لكن مش معنى كده ان يبقى في حديث النفس كده بخواطر سيئه ويتخيل كده اشياء سيئه. ويبقى كما قال لنا ربنا سبحانه يعلم خائنة الاعين وتخفي الصدور، وقال مجاهد رحمه الله يبقى ما تخفي الصدور انه يعني يتمنى لو اختلى بهذه المراه لكي يفجر بها. يبقى ممكن الإنسان كده يبقى يسير مع هذه التخيلات السيئة. يعني ألا تستحي من ربك؟ يقول لك العبد لا يؤاخذ بحديث النفس، مش معنى كده إن ده يعني حيسمح لك إنك أنت تتخيل هذه الأشياء السيئة، وإلا في خطر على الإنسان. يعني في خطر الخواطر السيئة لما بيعتاد الإنسان على هذه الخواطر ده يعني لا يقف عند الحد ده، ولكن هو حيتعدى بعد ذلك، حيتعدى حيتحرك بقى نحو تحقيق هذه الخواطر السيئة، اعتاد هذا الأمر، وبالتالي يخشى على هذا الإنسان. زي ما الإنسان لما اعتاد على ترك السنة على ذلك يخشى عليه إنه أن يدور بعد ذلك على الواجبات والأركان. يبقى لأن ساعات برضك الحكم كده إن إحنا هذه مسألة سنة، أي حنثاب إن فعلناها ولا نأثم إن تركناها. فكأن الإنسان ما بيفهم هذه المسألة وكأنها يعني دعوة لكي يترك السنة. لا، أنت لم تفهم، هذا قصور في الفهم، ده قصور في الفهم دايما. البعض بيتجرأ على ترك السنة لأنها سنة، وده من قصور الفهم أساسا. مش حكم الفقه ده معناه أنه ده دافع وعامل على ترك السنة، مش معنى برضك حديث النفس أن الإنسان لا يؤاخذ به معنى ذلك أن يتجرأ على الخواطر السيئة. فأين أنت من ربك سبحانه وتعالى؟ وكيف تنظر وربك سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك؟ يعني ألا تستحي من ربك؟ لابد الحياء من رب سبحانه وتعالى. فين الحياء من الله عز وجل؟ ده أنا أستحي يعني من إنسان أن يعلم عني خاطئة، أستحي من ذلك. طب أنت ألا تستحي من ربك سبحانه؟ فساعات معرفة الإنسان الحكم الفقهي مع قصور الفهم بيحرك الإنسان إلى مزيد من الآثام، أو إن هو يحرك ذلك الأمر إلى الآثام والذنوب. فلذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على تطهير الباطن. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى معرفة الرب سبحانه وتعالى يبقى لابد من يأمر الله عز وجل للعباد بالإيمان به وبرسوله بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتفعيل الأمر ده وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. عشان حتى يسهل علينا أمر نفقة، حب الإنسان للمال بيدفعه دايما إلى البخل، يعني البخل والشح ده أساسه هو أن يظن الإنسان بهذا المال في إنفاقه في سبل الخير. ممكن ينفق المال على ملذاته، على شهواته، على رغباته، لكن احنا عايزين نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، النفقة على الأرمل، على المسكين، على المحتاجين، تيسر الأمر على أو تنفذ كربة يعني من كرب الدنيا على أحد الناس وقع في مأزق أو في كربة أو في أمر ما يحتاج فيه إلى مال ييسر به ذلك الحياة. يبقى رب سبحانه وتعالى لكي يسهل هذا الأمر، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. افتكر دايما كده أن أنت لست بالمالك الحقيقي للمال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ذلك احنا ما نقرأ كده الآيات، اقرأ يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وهتيجي الآيات أيضا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. اللي بيسهل لك عملية النفقة وإخراج المال دايما أنك أنت تعلم يقينا أن هذا ليس مملوكا لي على الحقيقة، دي ملكية مجازية، يعني حالك حال الوكيل الذي أعطي ذلك المال لكي ينفق المال حسب ما قال ذلك الموكل، يبقى على ذلك نحن ننفقه، هذا ليس بمالي، يبقى ليس لك الحق أن تمسك هذا المال ولكن تنفقه حسب ما قرر ذلك الموكل. يبقى أنا كحالي وكأني لكن حننفق ذلك المال، لكن ليس لي تدخل، ليه؟ لأن ده الموكل أعطاني كوكيل هذا المال، قال هذا مال زكاة وبالتالي ينفق على يعني مصارف الزكاة كما بيّنت الآية، على ذلك ليس لي الحق أن أمسك هذا المال، فليس مملوكا لي، أنا أذن لي في التصرف فيه. هذه الحالة هو، ولا المثل أعلى، فربنا سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال، هو المالك الحقيقي، وأتوم من مال الله الذي آتاكم. يبقى ده المال اللي معايا ده هو في الحقيقة مال الرب سبحانه وتعالى، ملكيتي أنا ملكية مجازية، وبالتالي على ذلك لو إحنا استقرت داخل نفوسنا هذه المعاني هنجد ما أيسر أن ينفق الإنسان هذا المال. قلنا لأن فعلا لو استطاع أن نعالج داء الشح فعلى ذلك يعالج به أدواء كثيرة، أدواء كثيرة، ده كأنه ده باب وراءه هنا أدواء كثيرة، أول ما بنعالج الداء ده يبقى أدواء كثيرة جدا بتعالج. ما أيسر كده لما يضحي بالمال هيضحي بنفسه وبوقته في سبيل الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وفي سبيل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. لذلك حتى يوسع علينا هذا الأمر، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في المال، مستخلف، يبقى ماذا أفعل؟ يبقى كما أمر ربي سبحانه وتعالى، وده للصحابة رضي الله عنه حققوه، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. لما أنت تنظر كده وتقف على نفقات الصحابة رضي الله عنهم في سبيل الله، ده ما كانش نفقة فقط، ده كان الواحد منهم فقير وبالتالي كان يحامل على نفسه، كان يحامل كده وبيشتغل كده زي فاعل نقوله ويحصل على المال عشان يتصدق، يعني عشان يتصدق. يعني طب احنا بنعمل والواحد ممكن يعمل يعني في وظيفة اخرى من اجل تحسين العيش عندنا، يعني احنا واجدين للعيش لكن احنا نريد ان نحسن العيش، لكن دولت اساسا كانوا احدهم يحامل عشان ينفق في سبيل الله، يعني امر محبوب الى النفس، دهم فقراء، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء ولكن مع ذلك يعني يريد ان يتكسب المال ببغية النفقة والصدقة. يعني إيه اللي أوصل الصحابة إلى كده رضوان الله عليهم؟ يبقى النظرة الصحيحة، يبقى عندهم مفهوم صحيح، نظرة صحيحة، دي اللي حركت الصحابة. وده يجهز جيش بأكماله، ده يعني يضحي بهذه الحديقة والبستان في مقابل يعني يبقى عنده ليه نخلة في الجنة. نقول يا ترى إيه اللي حرك الصحابة إلى كده؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرؤية الحقيقية لكينونة المال، إن هذا ليس ملكي على الحقيقة، وإن كانت الملكية ملكية مجازية، وإن كنت أقول هذا مالي، يعني أقول هذا مالي، ولكن هي ملكية في الحقيقة مجازية ليست حقيقية. فالملك الملك لله سبحانه وتعالى والملك لله سبحانه وتعالى، فهو إيه المطلوب؟ مطلوبه كما قال سبحانه وتعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى جزاء من فعل ذلك: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يبقى ده مش مالي، ده على الحقيقة مال الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأنا مستخلف فيه، ومع ذلك لما بفعل هذا الأمر يعني انظر بقى إلى المقابل، ده مقابل يعني شتان بين الأمرين، هتنفق يعني جنيه واحد لكن انظر بقى للمقابل كده، هتنفق 10 جنيهات، انظر إلى المقابل، ده أجر كبير، أجر كبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا ذلك ووفقنا إلى طاعته ثم أثابنا على الطاعة، يبقى وكان فضل الله عليك عظيما. وما لكم لا تؤمنون بالله، إيه اللي يمنعك من الإيمان؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يعني اعرف هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، القرآن ما بين إيدينا والسنة، اعرف هذا الفضل من ربك. الله تعالى أنزل هذه الآيات البينات على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ذلك البلاغ المبين حتى يخرج العباد من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، رحمة واسعة. فربك سبحانه وتعالى واسع المغفرة، رحمة الله عز وجل واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن أنت تتعرض بقى الرحمة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يبقى هو ده اللي تتعرض رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، رحمة واسعة، والله عز وجل واسع المغفرة سبحانه وتعالى. فإيه المطلوب؟ يعني إيه اللي يمنعك من الإيمان؟ اللي كفر بالله سبحانه وتعالى، لماذا تكفر؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يعني على ذلك إيه اللي يدفعك لكده؟ طب فكر قليلا كده. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم، يعني نقوله مش عارفين الطريق، لا ده الطريق اهو، ده ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة ما هو الواجب عليهم، كما مرت علينا الآيات كده في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كانش لنا سابقة علم أساسا، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب نتعلم من خلاله، وأرسل لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة ويعلمنا كيف نزكي النفوس، وكذلك هداية الناس إلى طريق ربهم المستقيم ودعوة الناس إلى الطريق المستقيم. فإيه المانع؟ لماذا لا تتبعون هذا الرسول؟ ويعني بما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا بذلك الحق وجاءنا بذلك النور، ولا سبيل لنا أن نخرج من هذه الظلمات أو هذا الضلال المبين إلا باتباع ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبد آيات بينات، آيات واضحة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحمته أنه أنزل لنا ذلك الكتاب الذي لا سبيل لنا أن نهتدي إلى سبيل الله، إلى طريق الله المستقيم إلا من خلاله، ولا نعرف ونفرق بين الحق والباطل إلا من خلاله، وبين الحلال والحرام إلا من خلاله، وبين الهدى والضلال إلا من خلاله. فالحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله. يبقى فعلا يلج اللسان بالحمد الكثير لله سبحانه وتعالى. يعني وإحنا قرينا كده مرت علينا الآيات في سورة الخواتيم، سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ عرفنا إزاي الكلام ده كله؟ عرفنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتفاصيله، والإيمان بالكتب والرسل وتفاصيل هذا الأمر، الإيمان بالملائكة وتفاصيل هذا الأمر، الإيمان باليوم الآخر وأدي تفاصيل اليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، إلى غير ذلك من مسائل الإيمان عرفناها منين؟ عرفنا ايه المطلوب مننا، ايه الاوامر اللي احنا امرنا بها، والنواهي او المناهي اللي احنا نوينا عنها، عرفنا كل ده منين، عرفنا ازاي السلوكيات السيئة التي لابد نتخلى عنها والسلوكيات الفاضلة التي لابد نتحلى عنها. يعني انا لا اعرف عن نفسي الا من خلال القرآن، عرفت نفسي. يعني يا أيها الإنسان لو أنا ما غرك بربك الكريم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وكان الإنسان قطورا إنه كان ظلوما جهولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يبقى حتى معرفتي بنفسي، أنا لم أعرف نفسي إلا من خلال القرآن، وعرفت إن أنا بي خلال سيئة لازم أتخلى عنها. وحتى مش أنا حنبحث يعني عن الدواء الذي من خلاله أعالج هذه الأدواء، لا، ده الدواء كمان موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني احنا ما نخرجش عن الكتاب والسنة، تخرجش يعني الكتاب والسنة يعني كافية، كافيان كده للإنسان، يعني مش هتحتاج إلى حاجة خارجية. يبقى أنا حتى عن نفسي كده، يعني عن نفسي أنا لا أعرف عن نفسي إلا من خلال تعريف القرآن لي. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، فرب سبحانه الذي خلقني. وبالتالي فيه طباع مذمومة، يبقى فيه طباع كده مذمومة عندنا، في أدواء لابد من التخلي عنها. عندنا احنا الشح، وكان الإنسان قطورا، هو احنا مجبول الإنسان على كده، حب المال، ويعني حب المال، وانه الحب الخير لا شديد، يعني حب الخير لا شديد، حب المال، وبالتالي على ذلك يبقى فيه تنازع داخلي كده، أنفق المال إزاي، ده شيء محبوب، فصعوبة جدا في التخلي عن هذا المال. إيه اللي يخليني فعلا أتصدق بهذا، أخرج هذا المال؟ الإيمان بقى لما بينزل في القلب. فالقرآن بيّن لنا يعني علاج بقى هذا الداء إزاي نعالجه، أي داء إزاي نعالجه، أدي الظلم نعالجه إزاي، طب الجهل نعالجه إزاي، الجدال ده نعالجه إزاي، كل يعني هذه الأدواء بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كيف نعالج هذا الأمر، ووردت تفاصيل هذا الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى من رحمته أنزل هذه الآيات البينات على رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، عشان إحنا نخرج من الضلال ده إلى الهدى، ونخرج من الظلمات إلى النور. سبيلنا هو ان احنا نعتمد ما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. يعني ايه اللي يمنعك بقى من النفقه؟ يعني ايه اللي يمنعك؟ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. يعني ايه اللي يمنعك؟ ما هو اتم من مال الله الذي اتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يوجه بقى الكلام إلى اللي هو بيظن بهذا المال اللي بيشح بقى. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يعني هتمسك هذا المال ليه؟ لذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر حتى أقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبل، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك غير الانتفاع ده فذاهب وتارك للناس. نقول لصاحب الملايين ده مالك، يعني انت كده ماسك متشبث بهذا الامر، ده انت لو مت الان ملايينك دي كلها هتقسم، انت انتفعت بايه؟ هتحاسب عليها، لكن فين النفع اللي انت انتفعت بيه؟ فين النفع؟ يبقى انا عشان انتفع بيه النفع الحقيقي كده، يبقى لابد ان انا ننفق المال في سبيل الله. مش هنقول لك انفق كل المال يعني، ولكنك انت تترك لورثة، يعني انتظر وصاك اغنياء قليلا وانتظروا وهي عالة تكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس مش معنى كده الامساك، يعني لا انت بنقول لك فرط يعني ولكن ولا تمسك، يبقى لا تقطير ولا تفريط، وابتغي بين ذلك سبيلا. يبقى انا انفع نفسي بالمال ده فين؟ مش في الدنيا، ده الأصل كده، ده وسيلة تتقرب بها إلى ربك سبحانه. احنا برضك نتذكر يعني خواتيم سورة القصص في كلام عن قارون، وماذا قال له؟ يعني وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني مش معنى كده خلاص أنا حننفق هذا المال بأكمله وأقعد كده عال على الناس، لا، ولا يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طب المطلوب؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ده المطلوب. يعني الكلام ميسور جدا، ونقول عقليا كده فعلا لازم يقبل هذا الكلام. يعني الكلام ده كيف يرفض؟ كيف فعلا يعني؟ وما لكم لا تؤمنون بالله، فعلا اللي يمنعك؟ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، اللي يمنعك؟ ولله ميراث السماوات والارض، ربنا سبحانه وتعالى يرث الارض ومن عليها اساسا. يبقى انا مستخلف فيه، انا فطره، انا بنختبر. يبقى في الفطره دي فعلا فطره اختبار، فطره اختبار. ولذلك يبقى انت هترحل وياتي من بعدنا برضك. ايه ادي المال، هو المال اللي كان معانا هينتقل للي ورانا، وده هينتقل لغيرهم. هو ده المال اللي بينتقل الينا. يعني هو ده، مش هو ده المال طول العمر؟ ده هو المال. يعني على عهد قارون هو ده المال، وقبل قارون هو ده المال، من بدايه هو ده المال، وهيبقى هو المال. والمال فتنه، والمال هو دي ماده بنختبر بيها. الله عز وجل بين لنا ان ده المال احنا بنختبر بيه. فانت بتختبر بشيء انت مش مالك ملكيه حقيقيه. طب يعني على ذلك ماذا افعل؟ يعني ماذا افعل؟ يعني لو احنا قلنا ماذا افعل، ربك سبحانه وتعالى بين يعني ماذا نفعل وكيف نفعل في هذا المال. يبقى مالك السماوات والارض ولله من السماوات والارض، يقول لنا كيف نتصرف. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. ثم بينت الايات، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. يبقى الاعمال على الرغم ان هو عمل واحد بس بيختلف حسب الازمنه والامكنه، بيختلف. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. عند نفس الافعال، دول انفقوا دول انفقوا، دول قاتلوا في سبيل الله ودول قاتلوا في سبيل الله، لكن الفتره الزمنيه تفرق ما بين الامرين. يعني نفس الاعمال اهو، نفس الاعمال انفقوا، مع ان ده ممكن يكون النفقه بتاعته اقل من النفقه التي تاتي بعد ذلك. وبالتالي لكن لا يستوون عند ربك سبحانه وتعالى. الذي انفق من قبل الفتح اللي هي صلح الحديبيه، ان فتحنا لك فتحا مبينا، وقاتل في سبيل الله، واللي هو بقى لما اعز الله عز وجل الاسلام بقى وكثر العدد، لا تفرق كثيرا جدا. لكن دولت انفقوا مع العوز الشديد، ومع لسه الدنيا لم تبسط على هؤلاء، لسه لم تبسط على هؤلاء. يعني ده الفتح بقى والمغانم هتيجي بقى في خيبر بعد ذلك، لكن في صلح الحديبية لسه الأمور لسه. وبالتالي أنفقوا قبل مع العوز مع الحاجة، لكن ما كانوا يظنون أبدا بهذا النفق سبيل الله. وكذلك قاموا بحماية الدين والدفاع عن الدين لما كان في قلة، لما كان في قلة. ولكن بعد كده لما دخل الناس في دين الله أفواجا، كثر العدد، والله عز وجل أعز بقى الإسلام والمسلمين، فعلى ذلك أيضا هناك من يفعل هذه الطاعات، لكن لا يستوون، لا يستوون. وهذا من عد ربك سبحانه وتعالى. يبقى لا يستوي أبدا من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وهؤلاء أعظم درجة من هؤلاء، وكلا وعد الله الحسنى. يعني كلهم على خير، زي ما احنا مرت علينا سورة الواقعة. يبقى في السابقون السابقون، في أصحاب اليمين، دول كلهم أصحاب الجنة، كل دول من أهل الجنة. لكن شتان بين الأمرين، اللي سبق ودخل الإسلام في البداية كده وتعرض لما تعرض له، يعني غير اللي هو دخل لما الأمور اتحسنت بقى، بقى في عزة للإسلام والمسلمين، في منع للإسلام والمسلمين، فرق كبير جدا. المنع والعزة دي يعني أقيمت على أعتق دول، أعتق الأوائل دول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم دول السابقون، سبقوا بكل الخيرات، يعني سبقوا بكل الخيرات. وحتيجي احنا سورة الحشر لما نقرأ كده، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني رب سبحانه وتعالى يقول على يمدح هؤلاء، يثني عليهم، يصف هؤلاء يكون صديقهم. يعني بعد كده الآية تكلم عن المهاجرين، يبقى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. لكن أدي السابقون الأولون. يعني فرق كبير جدا فعلا. الطائفة الأولى اللي آمنت يعني أول ما كان بيشهد الشهادتين كده كان بيتعرض لابتلاء وزلزلة ما بعدها زلزلة، وما كانش الأمر ده بيفاجأ بيه، ده هو يرى عيانا كده عيانا، ده هم كان حال استضعاف ما بعدها استضعاف. والصحابي الذي كان يدخل الإسلام وينطق الشهادتين يتعرض، يعني هو يعني بمعنى آخر يعني بيتعرض للموت، هيتعرض للموت، عارف أنه هو بنطق الشهادتين هيتعرض، خاصة أن هم كان منهم الموالي، يعني دول عبيد عند فلان وفلان من صناديد قريش، يعني من صناديد قريش، وبالتالي لو قتلوا حتى يعني لو هو نقوله هناك من سينتقم له من عائلتي أو عشيرتي، ده مولى. وكذلك أيضا دول يعني لهم القوة والمنعة في قومهم، فلكن شوف كان فعلا هم دول الرجال اللي أقيم عليهم الدين، اللي فعلا حملوا مسؤولية الدين، لأنه لم يرى كده، ده بدنه بيقطع، يقطع البدن، لكن ده الإيمان، حلاوة الإيمان نسى ذلك الأمر. واحد لما يتخيل الصور كده يعني الصحابة رضي الله عنهم فعلا رجال، يعني رجال طائفة فعلا اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة الدين، فلنعرف لهم ذلك الفضل الجميل بتاع الصحابة دي في أعناقنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك الصحابة، حتى الصحابة في التفاضل ما بينهم، التفاضل هو من أنفق من قبل الفتح وقاتل ده أعظم درجة ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، وكلنا وعد الله الحسن، لكن حتى في الصحابة في تفاضل، فدولت أول من سبق إلى الدين، يعني أول من سبق. نقول شباب الواحد دخل في الالتزام أو دخل في الدين ويعني كان لسه يعني أنت هتتحمل كثيرا، لكن لا، ده هو خلاص دخل في حال العزة والمنعة، فلم يمر بما مرت به الطوائف الأولى أو اللي هم سبقوا في الإسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وكلنا عند الله الحسنى والله بما تعمل خبير، من ذا الذي يقرض له قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض له قرضا حسنا، ولله ميراث السماوات والأرض، ده أنا مملوك لله وما أملك مملوك لله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على أنه من ذا الذي يقرض له قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كبير أجر كريم. ده هذا ربك سبحانه وتعالى يعني أعطانا المال وبيحث العباد على النفقة وأنه يتقبل هذه النفقة ويثيب عليها هذا الأجر العظيم. يعني على ذلك تقف كده، ربك فعلا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، ربك بر ودود سبحانه وتعالى. ثم بتنتقل بعد كده لآيات لكي تبين، يبقى عشان الأمر اللي بيحث الإنسان على النفقة وعلى العمل هو دايما رؤية الآخرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يبقى دايما اللي بيحرك الإنسان لفعل الطاعات وكذلك مزيد من هذه قربات والطاعات لله سبحانه وتعالى دايما رؤية الآخرة، رؤية الآخرة، رؤية دي بتبقى محركة كده، محركة فيها الحث كده وأيضا حض العباد على هذا الطريق. إيه اللي بيخلينا نتحمل المشاق؟ رؤية دايما الآخرة، رؤية الآخرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يبقى نتائج بقى العمل، نتائج بقى الرحلة السابقة في الحياة، يبقى الرحلة رحلته في الحياة نتاج هذه الرحلة يبقى حنجد يعني هذا الرجل المؤمن الذي يعني أطاع رب، آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى، وكان بيجد ويجتهد، يعني بيجتهد تماما في تفعيل هذه الحياة لموافقة الكتاب والسنة. هدفه كله، همه كله، إزاي أصل إلى رضا رب سبحانه وتعالى، كيف أصل إلى ذلك. فجزاء من جنس العمل، يوم ترى المؤمنين في اليوم بعدها يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، يعني بشراكم اليوم، يعني زي ما هيتلقف هذا الإنسان الكتاب بيمينه، فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة رضيع في جنة عليها قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني النهاردة آن إن هو يعني يحصل على نتيجة العمل بتاعه، يبقى زي الزارع كده بيزرع الأرض، وبالتالي عمل متواصل بالليل والنهار أشهر عديدة، وبعد ذلك لما بيرى الثمرة بينسى بقى التعب، ينسى التعب السابق، لما بيرى كده الثمرة بتترعرع فعلى ذلك ينسى التعب، مع أن طبعا هذه الثمرة وصل إليها بعد عمل وجهد كبير جدا، شهور مثلا هو يعمل في الأرض، شهور يقوم برعاية هذه الثمرة، جهد مبذول، يعني فين المقابل؟ لسه مفيش مقابل، لكن ده جهد مبذول، لكن في النهاية لما يمجد الثمرة كده يعني بينسى تماما يعني ما سبق من تعب. وده حال المؤمن، يعني فعلا بشراكم اليوم، يعني يبقى هم قراءة كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وبعدين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني برحلته كانت في الدنيا كلها وهو مستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، فلما يشوف الثمرة فعلى ذلك هذه نتاج ما قدم من أعمال. فلذلك يوم ترى المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يبقى أهل الإيمان يبقى هذا النور، قلنا خاصة طبعا لما هو على الصراط، يبقى كل إنسان يعطى هذا النور على قدر الأعمال، على قدر الأعمال. وذلك في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديه وإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لما يجدوا كده أن المنافقين يعني حيطفأ نور المنافقين، هم على الصراط أحوج ما يكونون، فتخيل أنك أنت ماشي في طريق مظلم موحش تماما ومعك مصباح، البطارية خلاص انتهت، فعلى ذلك يبقى أيه حالة تخبط تخبط أحوج ما تكون. معايا المصباح، أنا معايا المصباح وأنا بالنهار كده ليس له قيمة، معايا المصباح وفي إضاءة ليس له قيمة، لكن قيمته الحقيقية لما يكون في ظلمة، خاصة ظلمة مع مهالك، يعني ظلمة مع مهالك، يعني أي انحراف كده يقع في عفرة انتهى، يعني فأحوج ما أكون للنور، فلما يطفأ ذلك النور. لكن بص بقى انظر للمؤمنين بقى، يوم ترى المؤمنين هناك يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم، نور ساطع كده، نور ساطع. وبالتالي لما يجد أن المنافق يعني يسلب منه ذلك النور، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير، يعني من عند الله سبحانه وتعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ما طفئ نور هؤلاء، وبالتالي انتظر يا فلان امشي معك في المصباح دوت او في هذه الاضاءه، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، خلاص تم الفصل ما بين المؤمنين وبين المنافقين، باطنه فيه الرحمه ده من قبل المؤمنين وظاهره من قبل العذاب، يبقى من جهة المؤمنين رحمات بالرب سبحانه وتعالى، من جهة هؤلاء عذاب شديد. ينادونهم، ما فيش بقى كده قالوا انظرونا نقتبس، فضرب بينهم السور، ففيش غير المناداه. ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنا بنصلي معاكم ونحضر معكم مجالس العلم وكنا بنخرج معكم في الجهاد؟ يبقى قالوا بلى فعلا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فعلا كانوا معاهم لكن هم أساسا بيعملوا أعمال هي ظاهرها أنها صحيحة، لكن البواطن فين؟ البواطن في أين البواطن؟ ومرت علينا نحن في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. بيحضروا مجالسهم مجالس علم، يعني كانوا بيحضروا مجالس علم، كانوا معهم في الصلوات وأيضا في رمضان وخروج للجهاد، لكن كل ده أعمال يعني في الظاهر كده كأنها أعمال صالحة، لكن البواطن فين البواطن؟ لا، ده كانوا ينكرون ذلك الأمر، يعني كانوا ينكرون ذلك الأمر، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم، كنتوا أنتم شك يعني في شك عندهم في أمر الآخرة وشك في نصرة الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. ونزل الإنسان بيعمل معاصي كده وبيغتر أن رب سبحانه وتعالى غفور رحيم. مش معنى غفور رحيم أنك أنت معناها الجرأة على المعصية، لا مش معناها كده، ده الغفور الرحيم يغفر لنا الذنب عشان احنا نيأس من رحمة الله ولا يئسنا الشيطان رحمة الله، لكن مش معناها الجرأة على فعل المعصية، ده أنت الإقلاع، ده أنا لما أعلم أن رب سبحانه وتعالى يغفر لي ذلك الذنب أقع تاني في الذنب، أستغفر رب سبحانه وتعالى أستحي، ده أنا يبقى أنا هستحي من رب سبحانه وتعالى، لكن مش معناها الجرأة على فعل المعاصي. غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فاليوم يبقى يوم القيامة كده لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يبقى لو يعني استطاع المجرم أن يفتدي من عذاب يوم القيامة كده بالزوجة والأولاد ونقول إخوانه وأخواته بأبيه وأمه، ده كمان بفاصلات اللي يعني القبيلة اللي كان بيعتز بها، بل بمن في الأرض جميعا، يعني حتى يعني تكتب له النجاة من النار، ما تردد في ذلك، ما تردد في ذلك، ولو كان معه الدنيا ومثل الدنيا أيضا ما تردد في أن يفتدي بنفسه، ولكن هيهات هيهات، فقد فات الأوان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.